السلام عليكم. الحين بقول لكم قصة السهرة. عندنا مشكلة في بعض الشباب اللي يروح يدرس مرات في أمريكا ولا بريطانيا، لما يرد ينقلب حالة 180 درجة، يصير مهووس بالأجانب وكأنه يعني مستغرب من الوضع اللي احنا عايشين فيه. مثل واحد من الربع أول ما رد من أمريكا، يا جماعة يداوم كرافته. قعدنا نضغط فقط لين الحمد لله أنه قدر يستوعب ويرد. الحمد لله الله هداه وصار إنسان طبيعي وشرى لنياق ويدور خلفات الحين. وعنده مشكلة بالجوازات، شاري لنياق بسعودية مراضي يدخلونهم الكويت، وضحك سبحان الله رد طبيعي الحمد لله. المهم على طاري هالسالفة، قصة واحد من الشباب كويتي راح درس في بريطانيا، وخلال يعني دراسته في الجامعة تعرفون هناك يشوف البلاوي هالشقر والبيض وكذا. مالكم بالطويلة، اعجبته واحدة من البنات معاه بالجامعة، وحاس ان هذه البنت اللي فعلا ممكن يكمل حياته وياها. لكن عنده مشكلة في عائلته في الكويت، شلون يقنعهم انه يبي يتزوج بريطانية؟ لا بنت عمك، زين اخذ لك كويتية منك فيك، زين اخذ لك عربية خليجية تاخذ بريطانية. دائما المشكلة في كثير من الزواجات اللي تكون الزوجة هذه أجنبية، أنهم المشكلة فيهم أهم مو فينا إحنا، أهم اللي ما يتأقلمون في الوضع هني. يعني عندهم هناك وايد انفتاح بشكل مو طبيعي، إحنا عندنا هني ما في شيء، يعني حياة طبيعية وروتين يعني، فهم مو متعودين. فهذا ممكن يسبب حق البعض، لكن في بعضهم لا والله بالعكس يستانسون في الأجواء هذه ويحبون الأجواء المحافظة يعني، لكن الناس تختلف. مالكم بالطويلة، الولد حب البنت خلاص، قرر إنه يرتبط فيها. فكلمها قال لها يبا إيش رأيك، يعني إحنا خلاص يعني نوطد العلاقة اللي بيننا زواج، وأنا راح أرجع للكويت وراح أقنع أبوي وكذا إن نتزوج. المهم البنت تعرف حركات الأجنبيات هذول دائما نشوفهم، يعني إذا واحد عرض عليها الزواج يصير فيها يعني تبكي وحركات وردة فعل. المهم وتبكي البنت وطالعة كذي، يقول إيش فيك يعني؟ قالت لوك ماي آيس. قال ها قاعد لوك أنا ماي يور آيس. قالت له برم اسمي. قال له شنو؟ قالت له أبرامس مي إنك ما تتركني يعني. قال له أبرامس يو ويور فاذر ويور ماذر ويور براذر بعد إذا تبين. أفا عليك بس لا تقولين تكفى، هي جنها قالت له تكفى بس بالإنجليزي. المهم الولد عزم ويطير يرجع للكويت ويدش على أبوه يبا. قال له هاي يا ولدي الحمد لله على السلامة. قال له لا يبا بالأول قول لي تم. قال له شنو؟ قال له قول لي تم. قال له تم قول ايش تبي؟ قال يبا انا احب واحده بريطانيه معي في الجامعه في بريطانيا وبتزوجها. قال له لا وما يصير وكذا. قال له يبا انا احبها، يبا انا متزوجها يا ابن الحلال ايش تبي فيها؟ خذ لك واحده منك وفيك ومن الكلام هذا. المهم بالموت اقنع ابوه. قال له كيفك خلاص بعد انا ما اقدر اوقف بطريقك، لكن انا ما انصحك. قال لها يبا أبيك تبارك لي وكذي. قال يبا الله يبارك لك إن شاء الله ويسهل عليك. الرجال أوفى بالبرامس، رجع حق هالشقرة قال لها يبا يلا نتزوج، وسوى عقد الزواج وضبط أموره وكان على آخر سنة وجابها معاه للكويت، والله رزقه منها بولاد اثنين. المهم عاشت في الكويت سنة سنتين ثلاث، البنت حاسة انها مو قادرة تتأقلم مع الوضع هني، تحاول مو قادرة، زوجها بعد يساعدها ويحاول يداريها، ماكو فايدة، بدأت تسوي له مشاكل عاد، مرة مني ومشاكل وكذا، ويهديك يرضيك بالانجليزي طبعا، مراضية التعدل. يوم من الايام زعل تركها وراح قعد بيت ابوه يومين، قال على ما تهدأ ورد مرة ثانية. المهم ثاني يوم لما رد البيت ولا ما في احد، ماخذة ملابسها وملابس الاطفال ومنحاشة وتركت له رسالة. شنو الرسالة يا ابو طلال؟ كاتبت له باي باي. لا حول ولا قوة الا بالله، وين باي باي؟ يدق يدق يدق، تليفونها مغلق. بعد اليوم الثاني يدق ولا ترد عليه بالتليفون، قعدت تسبه بالتليفون، اذلف ما بشوف رقعت وجهك، وانا ترى وصلت لهلي في بريطانيا، شلون سافرتي انت اصلا؟ الولد هذا العيال عندهم جوازات بريطانية وما كان مطلع لهم جوازات كويتية، فالام مدام هذول بريطانيين والام بريطانية لانهم مولودين في بريطانيا يقدرون يطلعون عادي من الجوازات، غير لما يكونون هذول كويتيين جوازاتهم كويتية. لا لحظة، وين الأب وين كذا؟ المهم طلعت وراحت عند أهلها. الرجال قام يطق أخماس بأسداس على قولتهم، شلون الحين شو أسوي؟ قال خلت تهدأ شوي، كل فترة وفترة تدق عليه وتسبه وتغلط وتقول له انسى بعد أرد لك وانتهى الموضوع وطلقني ومن الحكي هذا. عرف ان الموضوع ما في حل، قام يكلمها، يا بنت الحازين ابي عيالي انا شلون؟ قالت لعيالك روح سوي اللي تسويه، تبي تشتكي روح اشتكي. يلا شلون اشتكي؟ وين اشتكي؟ انا بالكويت وهي بريطانيا. مالكم بالطويلة، يقول الحين الموضوع ما هو موضوع اني يعني ابى اصالحها، انا بعيالي وانا عارف اني ماني قادر اوصل حق عيالي، المصيبة اكبر من كذي، المصيبة انها شنو؟ انحرفت المرة هذه، هذه وضعها المادي تعبان، ايه من العائلات الفقيرة يعني في بريطانيا، ما عندها ما تملك، فشلون تعيش الحين ايه وعيالها هناك؟ قامت تروح، عرفتوا الشقق اللي دائما تكون في اطراف الولايات نفس الاستراحات او شيء كذي، في يعني غرفة نفس الاستديو ساكنة فيه، الوضع مزري. لا واللي ألعن من كذي، ساكنة في مكان كل عصابات ومخدرات وناس منحرفة، والرجال خايف على عياله. يا بنت الحلال ايش سوين كذي انت؟ قالت له كيفي، المصيبة اللي ألعن من هذا كله. قامت كل فترة وفترة تدق عليه وهي سكرانة، وتدق وتسب وهي سكرانة فاقد الوعي، وقامت عاد تخرع فيه، وانا اسوي بعيالك كذي وعيالك ما ادري. الولد هذا انجن مسكين، الحين يبي عياله، عيال المساكين شنو ذنبهم يصير فيهم كل هذا؟ قال يبا ما في الا اني اروح بريطانيا، لكن قبل اروح بريطانيا قام وسوى اجراءات هني في الكويت وطلع لهم اثباتات واخذ جوازاتهم الكويتية وسافر بريطانيا بدون حتى ما يقول حق احد من اهله. راح هناك قاعد يدق عليها يحاول يعرف وين مكانها، ولقى الفندق اللي قاعده فيه هذا الاستراحه اللي اقول لكم عنها. راح طق الباب، ايش تبي ما تبي وكذا، ابى اشوف عيالي واهدي انا مو جاي اسوي مشاكل وكذا، يحاول انه يسايسها. قال لها بس ابى اشوف عيالي، اخذهم امشيهم اوكلهم، يعني انا لي حق كذاك اني اشوف عيالي وكذا، انا خلاص اللي تبيني راح انفذلك. قالت لا اوكي، هاك خذهم ولك ساعتين ثلاثه ورجعهم مره ثانيه. قال اوكي. الحبيب كان مجهز خطه، اول ما ركبوا معاه عياله ويطير المطار على طول وينزل وياخذ الاطفال معاه ويدخل المطار. الاطفال بدوا يبكون، جايبه انت وين مودينا؟ مو تقول تبي تطلعنا وتونسنا وكذا. والعيال الحين صار اعمارهم يعني تعرفون 4-5 سنوات وكذي، دائما هذا العمر الشيطان الولد هذا اللي مو راضي يستوعب. المهم جايبه وين مودينا وين كذا، وليش ما تودينا البقاله؟ بقال عندنا بقالة، ليش ما تودينا سوبر ماركت؟ ليش ما تودينا محل ألعاب؟ ليش كذا؟ قال يبا إن شاء الله إن شاء الله هناك لما نروح للكويت. لما وصلوا المطار فهمهم أنهم يبي يروحون للكويت. واحد من الأطفال حاشته حالة هستيرية ما يبي يفارق أمه مسكين، وقاعد يصرخ ويبكي في المطار، يبكي يبي أمه الولد. قام هذا المسكين صاحبنا الكويتي فقد شعوره يعني، ومرتبك وحالته حاله ومتوتر وخايف يبي ينحاش بعياله، فشاف ولده قاعد يصارخ وراح يفضحه، فشنو يبي سكته، قام وصرخ على ولده. ها هو عباله انه قاعد وين؟ عباله قاعد في صليبيخات بالكويت. لا حبيبي، هناك بريطانيا. على طول جولة منه شرطة المطار يشوفون واحد يصارخ على أطفال، وعندهم هناك لا تصارخ يا ريت صراحة النظام هذا عندنا في الكويت صراحة، لأن فعلا ينقذون أرواح الأطفال بهالطريقة هذه. شافوه بس قاعد يصارخ على الولد، على طول راحوا وسألوا الولد قالوا له هذا منه؟ قال له هذا أبوي. قال وين موديكم؟ قال أبوي خذانا من أمي عشان يودينا سوبر ماركت، لكن جابنا المطار. هني فهموا الفيلم، والظاهر مر عليهم الحركات هذه. الرجال ما شاف نفسه إلا وجهه على الأرض، حاطين وجهه على الأرض وكلبشات وعلى طول النظارة. واتصلوا على الأم قالوا له تعالي، ترى هذا زوجك ما أخذ الأطفال وموديهم مطار علشان يوديهم للكويت، تدرين؟ قالت لا ما أدري. وهذا خاطفهم ويتشيسونه بقضية خطف، ترى حتى لو عيالك وتاخذهم وما عندك حضانة وما عندك إثبات، ترى هذا يعتبر خطف بالقانون. عاد هناك بريطانيا ما في غشمرة، يقول دقايق تحقيق ما أدري وين ما أدري وين، ولا أنا داخل السجن مالهم. عاد سجن بريطانيا عصابات بلاوي، اسمع السالفة اللي حصلت معاه داخل السجن. يقول أنا ما حسيت بنفسي إلا مدخلين السجن، أنا معاناتي عشان عيالي ودخلت معاناة ثانية. قالوا لي يلا دش. يوم دخلوني السجن يقول ولا العصابات اللي تشوفونه بالأفلام، الأشكال اليابانيين مع بعض، الأشكال المكسيكيين مع بعض، البريطانيين مع بعض اللي شكلهم ألمان مع بعض، والعصابات اللي فيهم عرب مع بعض. يقول يوم شفت العصابات اللي العربية هذه مع بعض متجمعين هناك، ومبين ان في واحد فيهم هذا الكينج. يقول على طول أنا دخلت الكافيتيريا لكن ما رحت ولا أكلت ولا سويت شيء، أنا كنت خايف من اللي أسمعه يحصل داخل السجون. أنتم فاهمين قصدي؟ يقول خلنا لحق على عمري لا يصير فيني شيء. يقول توجهت على العصابة اللي أشكالهم عرب هذول، يقول واروح لهم، يقول أبا أوصل حق الزعيم ماني قادر، كل شوي واحد طاقني على كتفي وين رايح، وهذا يقول ويدزني هذا، وهذا ما شي يسوي لي، وهذا يسبني، وهذا. يقول لين وصلت عند الزعيم قال لي ايش تبي؟ قلت له تكفى انا متورط وعندي مشكله وابيك تحلي مشكلتي. قال له شنو مشكلتي؟ قال له تعرف شنو سبب سجني؟ اني كنت اراكض على عيالي وصار فيني كذا كذا كذا وكذا كذا. قال تتكلم جد انت؟ قال اي والله هذا اللي حصل معي. كان يقول لي عطني بيانات زوجتك. قلت ليش؟ قال عشان ادز لها ناس يقتلونها. قال لا يا ابن الحلال انا مو قصدي كذي، أنا أبيك تحميني أول شيء من هالعصابات اللي داخل السجن لين أقدر أدبر نفسي، على الأقل أتصل على أهلي، ما خلوني لا أتصل على أهلي ولا على السفارة ولا على شيء. أنا اللي أبيك تسوي لي إياه أنك تحميني وبس، تعطيني تليفون عشان أتصل على السفارة وأتصل على أهلي في الكويت. قال خلاص أطمئن هني، دام أنت في حمايتي ما حد يقرب لك، والتليفون عطني يومين وأجيب لك إياه. يقول فعلا بعد يومين ويعطيني التليفون واتصل على أبوي في الكويت، يا يبا الحق علي ترى موضوعي كذا كذا كذا. المسكين الشايب يركض، وبلغ الخارجية وبلغوا الدنيا والسفارة، والسفارة تدخلت وجابوا له محامي، لكن ما يدري يسووا له شيء. يعني هذا قانون، الرجال غلطان ويتحمل، لكن خففوا من المشكلة. قالوا له يبا دام ان تهمتك خطف عيالك وسوى الاستئناف في المحكمة وكذا، قالوا خلاص احنا راح نطبق عليه حكم السجن، اعطوه 6 أشهر ما ادري سنة، لكن بشرط ان ما راح نخليه لكم داخل السجن، لا نبي نخليه داخل بيته مسجون. يحطوا له تعرفون يحطون طوق هذا اللي تحت رجولهم، علشان اذا عدى يعني باب البيت يبين عند الدوريات ويجون يلقون القبض عليه ويودون عاد السجن، يا انه يحترم نفسه يقعد داخل البيت ما يطلع. فاحسن ما يقعد داخل السجن يقعد داخل بيته. قال ما في مشكله ابرك بعد، وفعلا طلع من السجن وحطوه في احد الشقق اللي هو اجرها، وحطوا الطوق برجوله وشرطوا عليه ان الصبح يجي يحضر عندهم في مركز الشرطه، وبالليل كذلك يجي يحضر في مركز الشرطه علشان يتاكدون انه موجود. مالكم بالطويلة، الرجال ما صدق على الله طلع من هالسجن، وهو مو متعود. ولا أصدمكم بعد، الرجل هذا يعني له مكانة في الكويت، يعني ما هو شخص عادي، لا رجل متزن وصاحب منصب، يعني مو متعود على السجون وهالسوالف هذه. المهم ويقعد في البيت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، كل يوم الصبح رايح يوقع ويرد، وبالليل رايح يوقع ويرد. رجال زهق، إذن بيروح يراجع شوية، بيخلص بعض الأمور، يسحب فلوس من البنك مثلا، يروح يراجع السفارة، يروح يراجع أحد، يحاول يلقى لحل مع بنت الذين هذه اللي ماخذ عياله ورافع عليه قضية الحين. المهم يقول واروح حق مركز الشرطة بالليل علشان اوقع احضرك كالعادة، واطيح لي على احد رجال الشرطة مبين عليه انه احبيب طيب وكذا، وياخذ ويعطي معي في الكلام. قلت له يا اخي تكفى، ابيك تشيل مني الطوق بس علشان اقدر اروح السفارة، اقدر اروح يعني اسحب فلوس، احول فلوس، أخلص بعض الإجراءات لي وكذا. قال كم يوم تبي؟ قال تكفى بس أبي يومين بس أخلص كم غرض عندي وبعدين أرجع حط الطوق برجلي، يعني ما عندي مشكلة. قال أوكي بس توعدني أنك تجي تحضر. قال ما عندي أي مشكلة، وشرط أنك ما تسولف أني أنا شلت منك الطوق، ترى ما يصير، بس أنا عشان انت حبيب ويوميا رايح راد وتجيب لي هدايا بمشيها لك. قال خلاص اوكي جزاك الله خير. مالكم بالطويلة، شال منه الطوق بعد ما وعده انه يرجع، وراح فعلا الرجل راح سحب فلوس وضبط له كم اجراءات ومر السفارة. قبل لا يدخل باب السفارة ويصادف واحد من الطلبة اللي يدرسون هناك مراجع السفارة، هلا مرحبا وشلونك وش الأخبار وش عندك هني؟ قال معود أنا قصتي كذا كذا كذا كذا. وبالنهاية يا الله هالرجال هذا زال خير إنه شال مني الطوق علشان أقدر بس أراجع وكذا. قال أتكلم جد أنت؟ قال أي والله. قال خنشوف رجولك. قال أشوف مش فيه رجولي. قال والله شال منك الطوق؟ قال اي والله بس اني ارد له. قال شو ترد له؟ حبيبي على طول المطار. قال شلون يعني؟ قال اقول لك المطار على طول انحاش ورب الكعبة رديت الطوق بعد ما تشوف اهلك. قال مصدق؟ قال قسم المطار حبيبي انحاش. متأكد انت؟ قال انحاش يا حبيبي. قال زين خاف حاطين علي منع السفر؟ قال لا لا لا، دام طوق ما طوق هذا ما يحطون لا منع السفر ولا شيء، لان قضيتك انت ما هي قضية يعني شايدة، عيالك هذول انت اللي مرتكب فيهم القضية هذه. حبيبي اشلع المطار، نصيحة اخوك، هذه فرصتك. قال ها صج والله؟ قال لو رب الكعبة ونصيحة، مو تطلع من بريطانيا تروح دولة ثانية وعندهم اتفاقية ويدقون ثاني يوم رادينك؟ لا حبيبي، روح المغرب. وفعلا الرجل طار المطار يقول على طول واخذ هالتذكرة للمغرب، ترانزيت للمغرب ومن المغرب للكويت. يقول انا لما وصلت للكويت عرفت قيمة ان الواحد لما ياخذ مرة منه وفيه. يقول للأسف الى الان الرجل ما هو قادر حتى يطب اي دولة اوروبية بسبة انه انحاش من الحكم هذا وانحرم مسكين من عياله ومتحسر. يقول والله ما ارتاح لا بنوم ولا بأكل ولا بشرب، كل أفكر بعيالي. وهذا جزاء أي شخص يتخلى عن بنت ديرته، مع أن إحنا ما نلومه صراحة يعني بالشقر وعيون خضر وكذي، لكن يعني ما يتأقلمون، هذا مشكلتهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.